حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. داوموا على الصلوات الخمس المكتوبات بجميع شروطها وحدودها وإتمام أركانها وفعلها في أوقاتها المختصة بها، وحافظوا على الصلاة الفضلى بين الصلوات، وقوموا في صلاتكم مطيعين لله خاشعين خاضعين. والصلاة الوسطى وهي في أظهر الأقوال صلاة الظهر أو صلاة العصر أو الفجر داخلة في عموم لفظ الصلوات، لكن خصت بالذكر وعطفت على عموم الصلوات اهتماما بشأنها وتوجيها لتخصيصها بعناية فائقة خاصة. فإن خفتم من عدو أو حيوان مفترس ولم يمكنكم أن تصلوا قانتين موفين حقوق الصلاة، فصلوا مشاة على أرجلكم أو راكبين على دوابكم وغيرها من وسائل السفر مستقبل القبلة وغير مستقبليها. فإذا زالت أسباب الخوف عنكم فصلوا لله الصلوات الخمس تامة بأركانها وسننها، واذكروا الله فيها واشكروا له كما أنعم الله تعالى عليكم بالعلم والهداية، ولولا هدايته وتعليمه إياكم لم تعلموا شيئا، فله الحمد على ذلك. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. والذين يموتون منكم يا معشر الرجال ويتركون وراءهم زوجات، فعليهم أن يوصوا لهن قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم سنة تامة بالنفقة عليهن من تركتهم، ولا يخرجن من مسكنهن الذي كن يسكن فيه في حياة أزواجهن جبرا لهن لما أصابهن ووفاء للميت. فإن خرجت الزوجات مختارات راضيات راغبات غير مخرجات قبل انقضاء السنة فلا إثم عليكم يا معشر أولياء الميت فيما فعلن من أمور تتعلق بأنفسهن من التزين والتطيب بالمعروف الذي تقره الشريعة ويعرفه العقل. فإن وجدت مصلحتها أن تنتفع بحق البقاء سنة كاملة بعد وفاة زوجها فإنها تبقى، وإن رأت مصلحتها أن تأوي إلى بيت ذويها أو عرض لها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها وهي 4 أشهر و10 أيام فإن لها ذلك، والله قوي غالب في انتقامه ممن خالف أمره ونهيه، حكيم فيما شرع من الشرائع وبين من الأحكام. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات عموما المدخول بهن وغير المدخول بهن انتفاع ممتد الوقت من كسوة ونفقة جبرا لخواطرهن المنكسرة وفق الوجه المعروف المستحسن شرعا وعقلا من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة. وهذا الحكم حق ثابت للمطلقات على المتقين الذين يتجنبون غضب الله ويطلبون رضاه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. مثل ذلك البيان السابق الذي يعرفكم الله فيه أحكامه والحق الذي يجب لبعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم أيها المؤمنون سائر أحكامه في آياته التي ينزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، رغبة أن تعقلوا عقلا علميا ما بين لكم من الفرائض والأحكام وما فيه صلاحكم وصلاح دينكم، وتعقلوا عقلا إراديا شهواتكم وأهواء نفوسكم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر أيها الرائي عن طريق العلم اليقيني الخبري المماثل للرؤية البصرية ناظرا إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف مؤلفة وكثرة كاسرة وهم مؤتلفون مجتمعون، والباعث على خروجهم حذرهم من الموت وحرصهم على الحياة مهما كان نوع الحياة، فقال لهم الله بأمره التكويني موتوا، فماتوا عن آخرهم، ثم أعادهم الله سبحانه بقدرته إلى الحياة بعد موتهم ليستوفوا آجالهم وليتعظوا ويتوبوا، وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على أن الله تعالى قادر على إعادة الأموات بلا ريب. إن الله تعالى متفضل على كافة الخلق في الدنيا لأنه خلقهم وأمدهم بأسباب الوجود وأنعم عليهم بنعمه الكثيرة، ويخص المؤمنين بفضله يوم القيامة، ولكن أكثر من أنعم الله عليهم لا يشكرون فضل الله عليهم بل يكفرون ويجحدون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله نصرة لدينه وإعلاء لكلمته، واثبتوا ولا تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء فلم ينفعهم ذلك، واعلموا أن الله سميع لكل أقوالكم التي تنطقون بها، سواء أكانت تلك الأقوال تدل على رغبة في الجهاد وطلب للاستشهاد أم كانت هذه الأقوال مخذلة للمجاهدين الأبرار، وهو عليم بخواطركم والدوافع التي تدفعكم إلى القتال، أهي فخار ورغبة في الدنيا أم لتكون كلمة الله هي العليا؟ وسيجازي كل واحد بقوله ونيته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقدم لنفسه إلى الله ما يرجو ثوابه عنده بالإنفاق في سبيل الله لإعداد العدة وأخذ الأهبة محتسبا طيبة بها نفسه ولا يكون فيه رياء ولا سمعة، فيضاعف الله له ثواب ما أنفق أمثالا كثيرة بما لا يعلمه إلا الله تعالى، فارغبوا في هذا الثواب العظيم فأنفقوا في سبيل الله، والله يقبض عن بعض عباده من أرزاقهم ويضيقه عليهم، ويقبض مشاعر النفس من حواشيها حتى أعماقها حيث الفؤاد، ويبسط لهم الرزق ويوسعه عليهم، ويبسط مشاعر المسرة النفسية حتى عمق الأحاسيس القلبية، وإلى الله وحده تردون بالبعث بعد مماتكم للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، وستتركون في الدنيا كل ما تجمعون منها، فلا ينفعكم لآخرتكم إلا ما بذلتموه في سبيل الله وابتغاء مرضاته.